إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفارج الأصفهاني، ودي تامن ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. إحنا لسه في سيرة الشاعر عمر ابن أبي ربيعة، وحنفكر السارح بحكاية امبارح. الوقت ضحى، والمكان في المسجد الحرام، والشاعر عمر سائل حلال أو حرام. لمح البنية الجميلة نوار جاي تضوي زي الكوكب الصياح، سرقوا جمالها راح عليها ملهوف. تعالوا بينا نسمع ونشوف. نوار، أماتني الشوق وأحياني الأمل، أين كنت يا نوار؟ ليس هنا يا عمر. إذن وعديني غدا نرحل من مكة، فموعدنا على الطريق إلى المدينة عند عفان أو الجحفة. وأمك والرقباء؟ سأتحين لك ساعة. هو أخلو إليك ساعة يا نوار، إني لا أكاد أصدق. وإني لجد مشوقة إلى حديثك يا عمر. بالله لا تجعلي بيننا الغداة ثالثا. إلا حاضنتي. يا لي من العجائب. انصرف في حفظ الله يا عمر. من يكن قلبه سليما صحيا لا يلمني، فقد عشقت نوارا. ليت يا رب كان فرضا علينا كل يومين حجة واعتمارا. الله أرحم بعباده من أن يستجيب له. أدركني يا عتيق، وعدتني نوار الغداة وهم راحلون. أي على طريق المدينة، وماذا أنت فاعل؟ إن لي حصانا نجيبا اشتريته بالأمس وأسميته الكوكب. لا علم لي. إذا فقد علمت، فإني ذاهب فآمر غلامي جنادا أن يخضب ذلك الحصان بالحناء. وماذا بعد؟ فإن أصبحت غدا وضعت على الكوكب رحلا مذهبا، وارتديت حلة يمانية موشية مذركشة، وخرجت ومن خلفي غلامي جناد ذاك على بغلة شقراء، وأنا أعطر الناس وأحسنهم هيئة، فأدرك قافلتها. ارتفعت الظهيرة وأحسبهم يقيلون في عفان. وهل دعني أن أسعى إليها يا أحمق، وهم قائلون في واضح الظهيرة. إذن فسوف نتابعهم حتى تنزل العشية. وهل يستتر العشاق إلا بجنح الظلام؟ إذن يكونون قد أدركوا الجحفة وأناخوا الجمال بها. وحينئذ أدفع إليك بجوادي فتنتظرني عن كثب، وأتسلل أنا خفيفا باحثا عنها. لئن أخطأت عيني مكانها فلن يخطئ أنفي عبيرها. إذا مررت بمأواها وقد هجعوا حكفت وسط رحال القوم عطارا. فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنوروا، وغاب قمير كنت أرجو غيابه، وروح رعيان ونوم ثمروا، تلفت من حولي وأقبلت مشية الذئاب وخطوي خشية القوم أزوروا. عمر. من؟ أنا أم كاردم. حاضنتها؟ أنا. غاب قمير وجاءت قمر. ولا حاجة بك أن تمشي مشية الذئاب يا عمر. نوار. فمن تحسبني، هندا أم أسماء، زينب أم عفراء؟ جعلت فداءك فكيف عرفت مكاني؟ لمحتك وغلامك تتبعان القافلة منذ الصباح، فشددنا أبصارنا أنا وأم كردم إليكما، فلم تغيب عنا لحظة واحدة. أم كردم، بالله تشغلي عنا بغلام جناد، فإنه فتى أنيث رقيق الحاشية. افعلي يا أم، لا تخافي علي من عمر. آه لو تعلم أمي وهي تغط في نومها غطيطا، أما رأيت كيف أسدلت الستر علي يوم لمحتك؟ كيف عرفتني؟ قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ لعلك لا تعلم يا أبا الخطاب أننا نذكر من أنسابكم كما تذكرون من أنسابنا. فأي بنت عم لي؟ ما أنا لك ببنت عم ولا خال، فأنا من صميم الأنصار، وأنت مخزومي من صميم قريش. إذن فكيف تذكرون من أنسابنا كما نذكر من أنسابكم؟ أتدري أن قاتل عمك أبي جهل يوم غزوة بدر هو معوذ بن عفراء؟ وما معوذ بن عفراء؟ جد أمي لأمها، فأم أمي هي الربيع بنت معوذ قاتل أبي جهل. وما لنا في مقامنا هذا بأبي جهل أو أبي رشد؟ نشدت في الله يا نوار. أما تحب أن تسمع خبر جدة الربيع حين لقيت جدتك أسماء بنت مخربة؟ إن كان هذا يطربك فما أحبه إلي. كانت جدتك أسماء أم أبيك عطارة تبيع العطر للنساء، وكانت قد قدمت إلى المدينة بعد مقتل ابنها أبي جهل بزمن طويل في عهد عثمان بن عفان رحمه الله، وكنت أنت حينئذ طفلا صغيرا على كتف أمك، وكانت أمك سبية حرب سمراء من حضرموت، وكانت تدعى مجدة. فمن حدثك بهذا الحديث الطويل؟ أمي عن أمها الربيع. أما تحب أن أتم لك هذا الخبر؟ أتمي ما شئت، فما أشهى الكلام من فيك ولو سببت أجدادي جميعا. فدخلت جدتك أسماء ذات يوم على جدة الربيع. يا أهل الدار، ألا تبتعون عترة؟ إنها والله العجوز أسماء أم أبي جهل. فألا فادخلي وأرينا ما عندك. صبحتن بالخير، أما تعرفنني؟ أنا أسماء بنت مخربة أم عبد الملك وعياش ابني أبي ربيعة. فمن هذه الجارية السمراء خلفك؟ هذه مجد أم ولد ابني عبد الله، فقد أنجبت له عمرا هذا الذي تحمله على كتفها. ولكني أعلم يا أسماء أن ابنك عبد الله من أكثر قريش مالا، وأبوه أبو ربيعة كان ماله أكثر، كانت قريش بأسرها تكسو الكعبة في الجاهلية عاما ويكسوها زوجي أبو ربيعة وحده عاما، فكانوا يسمونه العدل كأنه يعادل قريشا جميعها. فلم على كثرة أموالكم وعبيدكم تخرجين بهذا العطر إلى النسوة وتتجرين فيه؟ التجارة ديدن أهل مكة، لا نتعيب أن نمارس ما نربح به درهما واحدا ولو ملكنا ذهب الأرض. التجارة سلوة وطعمة وبركة. أصلحي صغيرة. ألقنيه الثدي يا مجد. مه أبا الخطاب مه. أوتكنينه أبا الخطاب؟ واسمه عمر. أردت عمرا كاسم عمه يا بجه؟ بل أسميناه عمرا لا عمرا، وكنيناه أبا الخطاب لأنه ولد ليلة أن مات عمر بن الخطاب رحمه الله. فأي خير رفع من الأرض ليلة إذن وأي شر وضع فيها. فمن المرأة لا تفسأ تذكر ابن فقيدي عمرا أبا الحكم فتدعوه أبا جهل؟ لقد كان والله سيد قريش، وما لها لا تترك حتى الطفل من ولد ولدي فتؤذيني فيه. أو تثيرينها جاهلية يا عجوز؟ لست أنا التي أسمي ابنك فقيدك بأبي جهل، بل هكذا سماه المؤمنون جميعا. وقد كان والله فرعون هذه الأمة، وقد أمكن الله منه وأخزاه، وإن أبي هو معوذ بن عفراء الأنصاري قاتله يوم بدر. أنت ابنة قاتل سيده؟ بل أنا ابنة قاتل عبده. حرام علي أن أبيعك من عسري شيئا، وحرام علي أن أشتري منه شيئا، فما وجدت لعطر نتنا غير عطر. هيا بنا يا مجد، لا بورك هؤلاء من أهل دار. ولا بوركت من عجوز وقاح. أوجدت نتنا لعطرها يا ربيع؟ لا والله ما رأيت عطرا أطيب من عطرها، ولكني أردت أن أعيبه لأغيظها. فهذا هو ما نذكر من أنسابكم وما تذكرون من أنسابنا يا عمر. أم كردم، أم كردم، أين ذهب بها عبدك؟ يا ترى يا سادة راحت فين أم كردم الجادة؟ وإزاي العبد جناد قدر يسهيها ويخلي نوار تغيب عن عينيه؟ أما عمر ده مغامر عجيب، لكن يا ترى هينجح في مغامرة الليلة دي ولا يخيب؟ أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.